منقية محمد بن ناصر بن شويشان، كلمات إشقير الجذع، أداء مهنا العتيب. بن شويشان قد للعرض واندبها، حظوظكم فالاوايل قدرها عالي، اعتز بجدك سعد للعرض واجذبها، تبي تزعل رجال وترضي. يا بن شويشان قد للعرض واندبها، حظوظكم فالاوايل قدرها عالي، اعتز قدك سعد العرض واجذبها، تبي تزعل رجال وترضي رجال. لا ترضي اسمع حاضرها وغايبها، اهل الحزن لا تروح غيظها كان، عمر انت بنخبة النخبة تفوز بها، والتالية خلها في مسبة التالي، خلها في مسبة التالي. يا بن شويشان قد للعرض واندبها، حظوظكم فالاوايل قدرها عالي، اعتز بجدك سعد للعرض واجذبها، تبي تزعل رجال وترضي رجال. لا ترضي اسبيعي حاضرها وغايبها، اهل الحسد تروح وغيظها كالي، عمر انت بنخبة النخبة تفوز بها، وتالي خلها في مسهم التالي. من صعب رايك نطحت اصعب صعايبها، لا يرتج الى الصعايب غير رجالي. يا بن شويشان قمت بقدر واجبها، الملك ابو وانت قف بكل الاحوالي، افعالك البيض محرق تنشوايبها، وانتم هلا طيبه مما ظل اجيالي. قرايب الطيب فيكم ما تغربها، او انت بيع الرخيص وتشتري الغالي، قرايب الحمر من جملة غرايبها، زينة تسند وخد وراسي وسبالي. وجلالي ازعن مواخيرها سند غواربها، تلعت الارقاب جرد السافي وطواري، محمد الحمر نقاها وجاكبها، اكمل عددها عريب الجد والخالي. صلفاتي والعاتي لولا الحشو تقضبها، خطر انت هدم العقوم وتطال زوالي، لا سمعت الصوت لدت مع مناكبها، جلتك ما جولي صيد مع خال خالي، فاق القبايل ما عذربها ولا هزبها، كل على منزله والحق ينقالي، وسبيعي جزل المعاني من مكاسبها، البل وزود الكرم معجز للافعالي، ارساني نمر اللي يا رفت شواربها، قوم انت فك الوسج وتحت متالي. شبت الهجا شبايبها، سترى العذارى وريف العربة لبهالي، افعوا لهم صفحة التاريخ تكتبها، قدمي حاكمها معزي بطل الابطالي، واليوم في حكم ابو متعب مرتبها، نعمه وما نور فاهياتي واموالي، والجايزة طول الله عمر صاحبها، اللي يقدم لغالي تذمن غالي، كل على جايزتها اللي تلقبها، اما خذ جيبي ولا شيكي طوالي، ومذهبات عليها الاسم يكتبها، سيف مذهب للأول قدري وجلالي، مشعل ذا فتحة واجبها ولا لي يا حدنا حال من الأحوال جالت كما جولي صيد مخال خالي فقال قبايل ما عذربها ولا هزبها كل على منزله والحق ينقالي واسبيعي جزل المعاني من مكاسبها البل وزود الكرم معجز للأفعالي إرساني نمرا اللي يرفت شواربها قوم انتفك الوسج وتحت متالي البل اللي شبت الهجا شبايبها سترى العذارى وريف العربة لبهالي افعوا لهم صفحة التاريخ تكتبها قدمي حاكمها معزي بطل الابطالي واليوم في حكم ابو متعب مرتبها نعمه وما نور فاهياتي واموالي والجايزة طول الله عمر صاحبها اللي يقدم لغالي تذمن أما خذ جيبي ولا شيكي طوالي ومذهبات عليها الاسم يكتبها سيفين مذهب للأول قدري وجلالي اشعل درنا لي يا صكت حواجبها ولا لي يا حدنا حالمنا لي يا حدنا حالمنا لحوالي اشعل.